بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف: وأما فعل بالكسر، يعني هذا هو مبحث فعل ماذا المكسور. قال: فمثاله لازما. إذن هذه التي سيذكرها هي أمثلة فعل المكسور لازما. قال: وأما فعل بالكسر فمثاله لازما. مثاله حال كونه ايش؟ لازما. ما يعرب لازما؟ حال. يعرب لازما حال. قال: برئت ذمته وخطئ تعمد الذنب. لذلك الذي يتعمد الذنب معاقب. قال الله عز وجل: وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا. خاطئون. والذي لا يتعمد الذنب ماذا يسمى؟ مخطئ. وهو ايش؟ معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. خطأ النسيان. قال وطفئت النار. إذن خطئ اسم الفاعل منها خاطئ، وأخطأ اسم الفاعل منها مخطئ، والخاطئ هذا معاقب في العقاب لأنه تعب الذنب، والمخطئ معفو عنه. قال وطفئت النار. قال وظمئ ظمأ محركا. قلنا إذا قيل محركا معناه يعني فتح الفاء والعين. قال وظمئ ظمأ محركا وظمأ ممدودا. ممدودا محركا. وتعب تعبا محركا. وخرب خرابا. ورهب رهبة. ورغب رغبة. وسغب سغبا أي جاع. ومسغبه في القرآن يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ما معنى ذي مسغبة؟ صاحب مجاعة. رحمك الله. صاحب مجاعة. قال وسغب سغبا أي جاع. وفيه لغة كضربة. ما معنى لغة كضربة؟ يعني ضرب يضرب، سغب يسغب. قال وطرب طربا. طرب طربا خف. قال وعجب عجبا. قال وغضب غضبا. ولقب القوم لقبا ولقبة ارتفعت أصواتهم. قال ولزب به. ولسب ولصب أي لصق. قال ولعب لعبا ككتف. قال ونشب فيه نشوبا عالقا. ونصب نصبا تعبا. وشمت به فرح لمصيبته. ومنه الشماتة. منه عيش الشماتة. هناك حديث خلاف بين أهل العلم. الشيخ الألباني على تحسينه صحيحة: لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. قال وشبت به فرح لمصيبته. وعنت عنة أثمة ودخلت عليه مشقة. عنت. الله يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لأذنتم ودخلت عليكم المشقة. قال وهرت الوعاء التسعة. قال وتفث شعره شعثة. تفث شعره شعثة. وليقضوا تفثهم يعني ماذا؟ يتخلصون من ماذا؟ من شعثهم. حاصل. قال وحنث في يمينه أثمة. قال ودمث المكان سهلا. قال وشعث شعره اغبر لطول عهده بالدهن شعثة. في الحديث ماذا؟ أشعث أغبر لطول السفر. أيضا أشعث أغبر في عمل الأبواب. وأنا وشعث شعره يغبر لطول عهده بالدهن وشعث الأمر تفرق تفرق وعبث به عبثا لعبا وغرث جاعا ولبث لبثا بالضم مكث ولهث لهثا عطشا ومنهم ماذا؟ إذا كل هذا الثرى لحس في الكلب وحتى في لهث عطشا لهث عطشا. ويقولون ما يقال لهث يعني إلا لمن أخرج لسانه فحركها من العطش. وهي يعني خاصة بإيش؟ خاصة بالسباع. فإن السباع إذا عطشت أو تعبت لهثت. ولهث من صفة إيش؟ الكلب على كل حال، سواء في تعبه في عطشه في عدم عطشه. ذلك جاء في القرآن ماذا؟ إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه صهم لك. قال ولهث لهثا عطشا وأرق الطيب أرق الطيب توهج. فتوهج الطيب يسمى إيش؟ أريق أريق. قال توهج وحرق أثما وحرق أثما وصدره. هذا أسلوب في الصحاح. وصدره ما معنى صدره؟ وحرق صدره وحرق صدره ضاق. ومن يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرقا. قال وصدره ضاق ولحق السيف في غمده. قال لحق الصواب لحق. قال ولحق السيف في غمده نشبا. ولزق الشيء ما معنى لزق الشيء؟ تمطط شيء تمطط لزق تمطط. وأيضا مع تمطط يكون إيش له خاصية قريبة من الالتصاق لزق. قال ولهج بذكره ما معنى لهج بذكر الله؟ ثابر على ذكر الله. ولهج بذكره ثابر. ونضج اللحم نضجا بالضم. ما معنى نضج اللحم نضجا بالضم؟ تم طهيه. قال والثمرة نضجت الثمرة أدركت يعني ماذا؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي. قال معنى تزهي؟ قال تحمر أو تصفر هي أدركت الله. قال وبرح عن مكانه زال ولم يبرح لم يزل. برح عن مكانه زال ولم يبرح لم يزل هي من أفعال النفي. هذه برحة من أفعال النفي وزال أيضا من أفعال النفي. فتعام فك كلها من أفعال النفي. فإذا جاءت قبلها لم أو لا. إذا جاء قبلها ما يفيد النفي سواء يعني الاستفهام الإنكاري أو لن أو ما أو يعني دعاء أو كذا. فنفي النفي ماذا يفيد؟ إثبات. ويلزم من الإثبات الاستمرار. إذا تجد في كتب النحو يقول ما زال مفكر ومفتئ ومبرحة تفيد الاستمرار. فالاستمرار على أي حال هي أفعال النفي ويشترط فيها يتقدم عليها نفي وشبه نفي. من أجل إيش؟ نفي النفي إثبات. فإذا أصبحت مثبتة النفي يلزم منه الاستمرار. من الاستمرار. فالذي يقول معناها الاستمرار يعني معناها الاستمرار بمعنى ماذا؟ بمعنى نفي النفي إثبات ومن لازم الإثبات الاستمرار. فيها إيش؟ فيها تقدير محذوف. تقدير محذوف. قال وبرح الخفاء ما معنى برح الخفاء؟ ظهر المخفي. قال وربح في تجارته أدرك الحضر قال ربحا به بالكسر كسر الفاء. قال ولقحت ولقحت الناقة فهي لاقح ولقحة قال بالكسر ولقحت الناقة قبيلة اللقاح واللقاح هو يعني ضراب الفحل ضراب الجمل يعني وهذا الفعل للبلوغ. ما معنى لقحت الناقة بلغت حد اللقاح حد طرق الفحل. قال ومرح مرحا أشرا وجرد المكان فهو أجرد لا نبات فيه لا نبات به وجهد عيشه وجهد عيشه وجهد عيشه جهدا بالضم نكدا جهد عيشه بالضم قال جهدا بالضم ضم الفاء جهدا نكدا وضاق هذه ما هي نكدة طيب. قال وسعد سعادة هو سعيد قال وسهد سهدا بالضم وسهادا عرقا وصعد في السلم صعودا صعد في السلم صعودا صعد في السلم نقول صعودا ولم يسمع صعد في الجبل بل صعد في الجبل ماذا يقال فيه صعد جاء في القرآن إذ تصعدون من هذا صعد قال ولم يسمع صعد في الجبل وصعد فيه تصعيدا قال وعهد إليه عهدا أوصى عهد إليه عهدا أوصى وما هو تعريف الوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام به ما هي الوصية قال عهد أوصى ما معنى أوصى الوصية هي العهد بالشيء على وجه الاهتمام على وجه الاهتمام به العهد بالشيء على وجه الاهتمام به قال ونفد الشيء نفادا فني ونكد عيشه ضاق نكد عيشه ضاق وفي القرآن لا يخرج إلا إيش لا يخرج إلا نكدا ضيقا قال وأثر على أصحابه أثرة بالتحريك استأثر عليهم بشيء استأثر عليهم بشيء مع ماذا مع كون هذا الشيء إيش عام مع كون هذا الشيء عاما لهم ولغيرهم له ولهم لكن هو استأثر به وما معنى استأثر به عليهم انفرد به انفرد به ولهم حق فيه ولذلك ماذا لذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة السلطان ومن ضمنها على أثرة عيش على أثرة عليكم وفي الحديث أيضا في باب الإمامة حديث باب الإمامة ماذا إنكم ستلقون بعدي أثرة هذه هي الانفراد بالشيء لا بد من صبر الصبر في حق السلطان هي حديث الإمام قال وبطر النعمة ما معنى بطر النعمة كفرها سبحان الله بطر يبطر كفرها في سورة الأنفال ماذا بطرا ورعاء الناس هذه كفر النعمة قال وحصر صدره، ما معنى حصر صدره؟ ضاق، حصرت صدوركم، يعني ضاقت صدوركم. قال وحصر صدره ضاق، ولسانه حصر لسانه، ما معنى حصر لسانه؟ عي فلم ينطق، عي يعني ثقل نطقه. قال وسخر منه، وسخر به، سخر منه وبه، ما معنى وبه؟ معناها وسخر به، هزع به. قال وسكر سكرا بالضم، سكر سكرا بالضم. قال وسهر سهرا محركا، لا متى يقول متحركا او محركا؟ حركه الفاء والعين. الله. قال متحركا او محركا. لم ينم ليلا، لم ينم ليلا، عدم النوم بالليل ماذا يسمى؟ سهر. فاذا كان معه هم يقال ارق، قال ارق، يقال ارق، قال ارق. فاذا كان معه ارهاق، ارهاق سهر وهم ارهاق، يقال سهد. سبحان الله. قال لم ينم ليلا وشكرت الناقة فهي شكراء، ما معنى وشكرت الناقة فهي شكراء؟ امتلأت ضرعها باللبن. قال وشكرت الدابة، والدابة ما معنى الدابة؟ وشكرت الدابة سمنت، سمنت. قال وضجر ضجرا، تبرم، وظهر به ظهرا، أدركه، وقفر وقفر طعامه، صار قفارا، اي لا ادمع، لا ادم له، لا ادم له. واصل القفر، ما هو القفر؟ المكان القفر الخالي. قال وكبر الرجل كبرا كعنب، اسن كبر كبرا، هذه كبيرة كبرا كعنب، أسنى. وكبر، كبر بضم الباء، هذا في القدر، هذا في القدر، يقال يعني كبر قدره، يعني بمعنى عظمة. فكبر بماذا تكون؟ في المعنويات. وكبر في الحسيات. فالذي مثلا يتوسع فهمه ماذا نقول به؟ يعني كبر الراشد، يعني ايش؟ توسع عنه ذلك. اذا قلنا كبير راسه تضخم، كره. سبحان الله. العربيه دقيقه، دقيقه الالفاظ. طيب، قال وكبر الرجل كبرا كعنب اسن، ومذرت البيضه فسدت، وهذر في كلامه اكثر من اللغو. الإكثار في الكلام بدون لغو يسمى، يسمى إسهاب وإطناب، يسمى إسهاب وإطناب. يسمى إسهاب وإطناب، يسمى إسهاب وإطناب. هذا إذا كان بيش بدون لغو. فإذا كان مع لغو يقال إيش؟ يقال هدرة. إذا كان إطالة بدون إيش؟ بدون لغو يسمى إسهاب وإطلاق. وإذا كان مع اللغو يسمى هدر، يسمى هدر، يسمى هدر. قال وهدر في كلامه أكثر اللغو. وخثر، وخثر اللحم، ما معنى خثر اللحم؟ خثر اللبن، تغير. طيب. قال وعرث الشيء، وعرث الشيء، عرث. قال وعرث الشيء غلظ. وأيس يأسا، ما معنى أيس يأسا؟ قنط، لا يأس من روح الله، لا تيأس، قنط. الياس هو القنط، والياس هو القنط أيضا. قال وبئس بؤسا، وبؤسا، بؤسا على وزن فعلة، وبؤسا اشتدت حاجته. قال وحمس المكان صلبا، حمس المكان ماذا يقال فيه؟ صلبا. والرجل ما معنى وحمس الرجل اشتد في صلبه في دينه وحمس الرجل صلبه في عيش في دينه اشتد في دينه ومنه قيل لمن ومنه الحمس لقريش وكنانة ومنه الحمس لقريش وكنانة يعني بمعنى أنهم عيش صلب في دينهم اشتد دينهم يعني ومنه الحمس لقريش وكنانة لصلابتهم. قال ودنس قال ودنس دنسا محركا اتسخ اتسل اتسخ قال وسلس سلاسة سهل وسلس سلاسة سهل وانقاد وشرس يعني هذا سلس وشرس شراسة وشرسا ساء خلقه يقال هذا الشرس يعني سيء الخلق رجل شرس سيء سيء الخلق. قال وعبس الوجه وعبس وعبس الوسخ به يبس عبس الوسخ به يبس وهؤلاء الذين كانوا يتم يلجون في الجاهلية وقد عبس الوسخ بهم ماذا يسمون الطمس أي لتراكم أوساخهم على ثيابهم قد طمست أعلامها طمست أعلامها فلم ترى الطمس. قال وعبس الوسخ به يبس قال ولقست ولقست نفسه ما معنى لقست نفسه غثت يعني الغثيان دواء ولقست نفسه غثت ومرست البكرة مرسا مرسا بالتحريك نشب فيها المرسة نشبت فيها المرسة. طيب المرسة ما هي الحبل الحبل بينها وبين القعو البكرة البكرة تكون ماذا دائرة وعلى هذه الدائرة مجرى لمن مجرى للحبل مجرى لمن للحبل مجرى الحبل هذا الذي بالوسط ماسك والحبل يجري فيه هنا هذا الذي ماسك من هذه الجهة هذه الجهة مثلا الفاصل بين بين البكرة والمعلقة فيه النص هذا يسمى قعو. فالحبل إذا خرج من البكرة ينشب بين البكرة وبين القعو بين هذا يعني في هذا المكان هذا هو. قال وهي الحبل بينها وبين القعو ومارسها ما معنى مارس المرسة يعني زاولها حتى ردها إلى مجراها يعني أرجع الحبل إلى إيش على البكرة البكرة. قال وندس الرجل فهو ندس هو ندس ندس هو ندس كوندس ندس وندس يعني ندس وندس. قال كعضد وكتف يعني في الميزان. قال أي سريع الفهم سريع السمع هذا ندس. قال قال ونفس بالشيء ما معنى نفس بالشيء ظن به ونفس عليه نفاسة حسده حسد هذا مذموم تمنى زوال نعمة الغير. قال ونفست المرأة نفاسا بالكسر نفست المرأة نفاسا بالكسر ولدت نفست أو نفست لكن يقال فيها بضم النون نفست نفاسا ولدت وحاضت أيضا ماذا يقال للحيض نفاس لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفية في الحج ماذا قال لها أنا فستي قال لها في بعض الروايات عقرى حلقة حابسة نهي. قال ونفست المرأة نفاسا بالكسر ولدت وحاضت ودهش دهشا من الدهشة تحير وكرش جلده انكرش انقوض واجتمع كرش كرش جلده كان في يعني جلود كبار السن قال انكرش انجمع وانقوض وماذا يقال له ايضا ويقال لاجتماع الجلد التكتع تكتع قال ورمضت قدمه ما معنى رمضت قدمه احترقت في الرمضاء يعني لا لم تتحمل حرارة ايش حرارة الارض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صلاة الاوابين حين ترمض الفصال يعني حين تحترى ايش اقدامها فتنفصل عن امها الى الظل لا يستطيع ان يتبع امه يعني في وقت الحر وقت الرمضاء فماذا يفعل ينفصل عن امه الى الظل فاذا قعد معها واشتدت رجله وصلبت يسمى قعود يقعد مع امه يعني في الحر وفي غير الحر يسمى قعود فاذا كان اصغر يتاثر بالحراره فينفصل عن امه الى الظل يسمى فصيل هي مراتب والبعير من الإبل بمنزلة الرجل من ماذا من الناس الجمل عفواً الجمل بمنزلة الرجل من الناس والبعير بمنزلة الإنسان يطلق على إيش؟ على كل إنسان يعني ما كان ذكرا ما كان غير الإنسان البعير بمنزلة الإنسان والجمل بمنزلة الرجل ذات الرجل ذكر في الذكر الجمل الناقة لكن البعير بمنزلة الإنسان منزلة الإنسان شلون ندخل طيب قال ورمضت قدمه واحترقت في الرمضاء وغلط في الحساب وغيره غلطا وقيل الغلط خاص بالمنطق وفي الحساب غلط غلطا بالمثنى الخطأ في الحساب ماذا غلط والخطأ في المنطق غلط لكن يقولون الغلط تتعلق بماذا باللسان والنسيان تتعلق بالجنان والغلط يتعلق بالحساب والجمع قال ومشطت كفه ما معنى مشطت كفه مشطت كفه غلظت من العمل غلظت من العمل قال ونشط نشاطا ضد كسلة نشط نشاطا ضد كسلة قال ونعظ ذكره كان عظ قام قال وبشع فهو بشع كريه الطعم كريه الطعم قال وترع الإناء امتلا ترع الإناء امتلا قال وأترعه ملاه ملاه والترع ترع هي الحفر التي تجعل لأجل أن يمتلئ فيها إيش يمتلئ فيها الماء ثم ترع مثل البرك إلا أنها صغار فما كان عظيم ماذا يسمى بركة وما كان صغير سمى إيش ترع ترع قال وترع الإناء امتلأ وأسرعه ملأه وجزع جزعا قلقا وذرع ما معنى ذرع ذرعا أعيا من المشي أعيا من المشي ضاق به ذرعا يعني أعيا توقف قال وشبع شبعا كعنب شبع شبعا كعنب ذهب جوعا قال وطمع في الشيء طمعا وفزع إليه فزعا لقى ومنه ما معنى فزع منه خاف منه قال خاف ومنه خاف فزع منه خاف منه قال وقنع قناعة هذه قنع قناعة يعني من القناعة وهي الرضا بالكفاف ووقنع وقنع قنوعا طمعا طمعا قنع قنوعا بمعنى ايش؟ قنع بالفتح قنع قنوعا طمعا وقنع قناعة اكتفى بالقليل زهدة. سبحان الله فرق على حركة. هذا من دقائق علم اللغة أقول الآن قنع قناعة بمعنى زهدة ورضي بالكفاء، وإذا قل قنع قنوعا قنع قنوعا طمعا طمعا طمعا. قال فزع إليه فزعا لقى، قال وقنع قناعة وهلع هلعا اشتد الحرص والجزع، اشتد الحرص والجزع يعني جمع بين ايش؟ بين الحرص وبين الخوف على الفوات، على فوات المال. هذا ماذا؟ والمصدر منه يعني ماذا؟ والوصف منه على وزن ايش؟ هلوع هلوع. قال فيه هلوع هلوع في القرآن ايش؟ خلق هلوع. قال وعزف قربة، ومنه أزفة ايش؟ العازفة قربة القيامة، سميت العازفة لقربها القريبة. قال وعسف حزن وغضب، ومنه حديث ماذا؟ معايا بن الحكم في شأن الجارية قال وأنا رجل أعسف كما يأسفون. ما معنى أعسف؟ أحزنوا. قال وعرف منه تكبر وشرف الطريق، وشرف الطريق أخطأه وشنف عليه، شنف عليه تكبر وشنف عنه عرضا، وصرف الرجل صلفا جاوز قضى الظرف وأرق سهرا وتائق استقاء امتلأ، وتائق استقاء امتلأ. طيب إن شاء الله إلهما جزاكم خير.